ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جحادة. عن محمد بن جحادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الجبار بن وائل بن حجر. عن عبد الجبار بن وائل بن حجر وهو صدوق. ثقة. وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. قال عن قال عن قال ايش حدثني وائل بن علقمة. يعني قال الحافظ بن حجر الصواب علقمة بن وائل, يعني معناه انه في قلب وتقديم وتأخير, وان الصواب علقمة بن وائل الذي هو اخوه وعبد الجبار لم يسمع من ابيه. واما محمد بن علقمة واما علقمة بن وائل فقد ذكر الحافظ ايضا انه لا يسمع من ابيه في التقريب, ولكن الصحيح أنه سمع من أبيه, وجاء ذلك يعني في صحيح مسلم وكذلك في غيره, فسمعه ثابت من أبيه الذي هو علقمة بن وائل. وعلقمة بن وائل ثقة أخرج له لا صدوق صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة عن وائل بن حجر. عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. يعني معناه قوله علقمة بن وائل علقمة بن وائل يعني في تقديم وتأخير. قوله وائل بن علقمة. وائل بن علقمة. قال الحافظ بن حجر الصواب علقمة بن وائل, يعني إن رواية عن أخيه وليس عن شخص يعني أقل منه الذي هو ابن أخ. ثبت السماع فين يا شيخ في صحيح مسلم؟ من نص عليه؟ نعم ذكر هذا التهذيب. هو في حديث يعني في صحيح مسلم فيه التنصيص يعني في سماعه من أبيه, وكذلك ذكره الحافظ بن ذكر ذلك الصنعاني في شرح بلوغ المرام عند زيادة وبركاته في السلام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, عند زيادتها ذكر سماع علقمة يعني ابن وائل من أبيه. أما عبد الجبار فصحيح أنه لم يسمع من أبيه. قال كان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف, يعني معناه أنه كان في ثوب, يعني معناه أنه يعني يصير الثوب يعني يعني يلتحف به وتكون يديه من داخل. فذكرت قال محمد فذكرت ذلك الحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعله من فعله وتركه من تركه. يعني هذا الذي ذكره في الحديث من الرفع في هذه المواطن هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة. همام بن يحيى ثقة أخرجه أصحابه الستة. لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. نعم لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. وكذلك الحديث الذي سبق أن مر عن ابن عمر فيه أنه ليس فيه الرفع بين السجدتين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه إذنيه ثم كبر. ثم ورد حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وفيه أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى تكون حذاء منكبيه. والحديث يعني فيه انقطاع, يعني كون عبد الجبار يروي عن أبيه ولم يسمع منه, ولكن يعني ذلك ثابت في الرواية الأخرى التي مرت وهي رواية عن أخيه علقمة ابن وائل, وكذلك أيضا مطابق لما جاء في حديث ابن عمر المتقدم.

يعني من أنه يعني وضع اليمين على الشمال على صدره. نعم. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. ولما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك يعني أنه رفع يديه عند التكبير للركوع. ثم وضع يديه على ركبتيه. يعني في حال ركوعه وضع يديه على ركبتيه وهو راكع. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. ولما رفع رأسه من الركوع رفعهما أي يديه مثل ذلك، يعني مثل ما تقدم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع رفعهما مثل ذلك. فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه. ولما سجد وضع رأسه يعني بين يديه، يعني من اليدين من جهة اليمين، يد من جهة اليمين يد من جهة الشمال والرأس بينهما. ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. ثم جلس أي بين السجدتين فافترش رجله اليسرى، يعني أنه يعني جلس عليها وجعل إليته عليها، لم يكن على الأرض وإنما كان على رجله اليسرى التي افترشها، وهذا يسمى الافتراش، وهو يكون في بين السجدتين ويكون في التشهد الأول، وكذلك في الصلاة الثنائية كالنوافل وكالجمع والأعياد وغيرها. وأما التورك فإنه لا يكون إلا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، ويكون في التشهد الأخير. التورك الذي هو الجلوس على الورك يكون في الصلاة التي هي ثلاثية أو رباعية، ثلاثية وهي المغرب، ورباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والعشاء، يعني هذه الصلوات الأربع في التشهد الأخير يعني منها يتورك. فهنا ذكر الافتراش لأنه بين السجدتين. نعم. ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، يعني في التشهد بين السجدتين يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، يعني حده يعني طرفه. وقبض ثنتين وحلق حلقة. وقبض ثنتين وحلق حلقة، يعني معناه أنه قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى، حلق الإبهام يعني صار حلقة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الثلاثة دون تحليق، هذا ثابت وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني هذا الذي ذكر يعني إنما هو في التشهد في التشهدين وليس بين السجدتين، هذه الهيئة التي هي كونه يعني يحلق وكذا، وإنما بين السجدتين تكون اليدين على الفخذين. يقول وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة، يعني هكذا يشير السبابة مع التحريك. هنا قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه كليب وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. عن وائل بن حجر. عن وائل بن حجر وقد مر ذكره. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. ثم ورد أبو داود حديث وائل من طريق أخرى وفيه إيش قال؟ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، يعني أنه لما كبر وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرفق والساعد، يعني معناه أن يده اليمنى تكون على ثلاثة أشياء، على الساعد وعلى الرسغ الذي هو المفصل وعلى الكف، فتكون يده اليمنى يعني جاءت على هذه المواطن الثلاثة، يعني لا يعني يقبض يده يعني يقبض يعني اليد ولا يعني يمسك الساعد, وإنما يضع اليمنى على الساعد والرسغ والكف. أيوة. وقال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. يعني ثم يعني قال جئت بعد ذلك في برد وجدت يعني أيديهم تحت الثياب تتحرك, يعني معناه أنهم يعني يلتحفون بها. قال: حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن أبي الوليد. عن أبي الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب بإسناده. عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل وقد مر ذكره. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. ثم ورد أبو داود حديث وائل بن حجر مثل الذي قبله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن شريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق كثير الخطأ أخرج حديث البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وقد مر ذكر الثلاثة. عليهم برانس وأكسية. برانس يعني التي يغطى بها الرأس وهو الذي متصل بال يعني قطع الرأس المتصل بالثوب من الخلف, وأكسية يعني ثياب يعني يلتحفون بها من البرد. وفي نسخة برانس الأكسية. برانس إيش؟ برانس الأكسية بإضافة. إيه يمكن إذا كان مقصود بأن البرانس أنها يعني يعني مرتبطة بالكساء. يعني هم الآن لا. ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم يعني تعيقهم إلى المنكبين يعني إلى صدورهم يعني هو صدور يعني المنكب يعني يعني يعني عند المنكبين في أولا في الأذان وهنا يعني إلى المنكبين على على صدره إلى منكبين. قال رحمه الله تعالى: باب افتتاح الصلاة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شو؟ كل منهما ثابت. نعم يعني يعني الاختلاف التنوع اختلاف العلماء الذي يقول من قال أنه يعني إلى إلى إلى الـ الـ الـ الـ الأذن يعني أو إلى الصدر, يعني الاختلاف إذا وجد يعني في مثل هذا يدل تنوع, لكن هذا كله سنة لأن هذا ثابت وهذا ثابت. الإنسان يعني يمكن يرفع إلى هذا ويمكن أن يفعل هذا تارة وهذا تارة لأنه كله ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا أرسل فائدة. قال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة علقمة بن وائل: سمع أباه. وفي ترجمة عبد الجبار قال: ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر. والله ما هو يعني هو واضح لأن الحديث الذي قبل هذا الذي مر بنا قال: لا أعقل صلاة أبي. ومن المعلوم أن يعني كون لا يعقل صلاة أبي يعني أنها أنه موجود في زمن أبي. الحديث الذي سبق المرة قال: لا أعقل صلاة أبي. قلوا عبد الجبار. قال يقول السائل: اعتاد الناس في بعض البلاد الإسلامية أنهم إذا رأوا واحدا من كبار السن فإنهم ينحنون له فيما يشبه الركوع, ثم يجلس الواحد منهم إذا كان هذا الشيخ الكبير قائما. ثم يجلس. نعم. فإذا كان الشيخ قاعدا فإن الواحد منهم يجلس قريبا منه ومنحنيا, ويعتبرون ذلك من الاحترام الواجب, وبعضهم أيضا يسجد للسلطان, فما حكم هذا العمل؟ أبدا, كل هذه الأعمال لا تسوق ولا تجوز, كلها حرام, ولا يحصل الانحناء لأحد إلا لله عز وجل. كل إنسان يصلي لله عز وجل في ركوعه وسجوده, وأما يعني فعل ذلك مع المخلوقين فذلك غير شائع, لا انحناء ولا سجود. ما المراد بالميسر والأنصاب والأزلام؟ الميسر والأنصاب والأزلام يعني الأزلام هذا اللي كان يعني يضعون يعني أشياء يعني ثم يعني يستخرج يعني منه يعني, والأنصاب يعني الذي كانوا يذبحون عليها وما يذبحون على النصب, والميسر هو القمار. يقول ما المراد بقول لا قياس في العبادة؟ يعني معناه أن العبادة يعني المعتبر فيها النص يعني والتعويل في ذلك على النصوص يعني ليس فيها قياس. ما حكم سماع الأخبار التي تلقيها امرأة؟ لا بأس إذا كان ما يترتب على السماع فتنة, أقول لا بأس بذلك. متى يكون طالب العلم أهلا للدعوة؟ لكن لا يصلح أن تكون المرأة تلقي أخبارا يعني في البلاد الإسلامية, وإن كان هذا وجد في بلاد الكفار واحتاج الإنسان إلى أن يسمع الأخبار فله أن يسمع إذا لم يكن هناك افتتان بالصوت. متى يكون طالب العلم أهلا للدعوة؟ وما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ يقول إنسان طالب العلم أهل للدعوة إذا كان متمكنا من الشيء الذي يدعو إليه, لأن الإنسان إذا كان غير متمكن وغير عالم بالذي يدعو إليه قد يأمر بما هو منكر وينهى عما هو معروف, ولكن لابد أن يكون عالما, أن يكون عنده علم وعنده معرفة, وإذا أتقن شيئا أو تحقق من شيء أو عرف أمرا من الأمور فإن له أن يدعو عن هذا الذي عرفه وتحقق منه, ولا يدخل نفسه في أمور أخرى لا يعرفها ولا يدركها ولا يعقلها, وإنما الشيء الذي أتقنه وعرفه يدعو إليه ويرشد إليه. ويعني قوله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية وحديث عن بني إسرائيل ولا حرج, يعني من أهم الإنسان يعني لا يتساهل في شيء, بل الإنسان يبلغ ولو يعني كان ما يبلغه قليلا, ولو كان ما عنده إلا يعني شيء يسير فإنه يبلغ ما عنده, ولكن كما قلت لابد من التحقق بأن ما يدعو إليه هو على بصيرة فيه, كما قال الله عز وجل قل هذه سبيل يدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, والشيء الذي لا يعرفه ولا يعقله يعني لا يدخل نفسه في أمور لا يعني يدركها ولا يعقلها, فإن ذلك يكون من القول على الله بغير علم. ظهر في بعض البلدان الإسلامية بعض الطوائف الذين يقولون إن القول بأن دية المرأة نصف دية الرجل غير صحيح, وأن الأحاديث في ذلك غير صحيحة, فما رأيكم؟ هذا كلام غير صحيح, وهذا يعني القول الذي يعني يقوله يعني هؤلاء هذا من التخبط, والعلماء رحمهم الله المشهور عنهم يعني أن دية الرجل على نصف دية المرأة على نصف دية الرجل, وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث, وأظن المسألة يعني أظن المسألة فيها إجماع, وقد ذكر ابن القيم أن المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء: في الدية وفي الشهادة وفي العقيقة وفي العتق وفي الميراث. الرواية التي وردت في أبي داود أن ابن عباس ترك الأتان وكان عليه وسلم يصلي بمنى, وفي رواية النسائي كان يصلي بعرفة, فما الجمع؟ يمكن أن يكون إما تكون قصتين أو أنها واحدة, وهذا هو الأرجح, لأنها تكون واحدة, ويعني والأرجح أنه في منى, لأنه كان جاء في بعض الروايات أنه يوم النحر,

بالكلام الذي يرغب في ذلك والذي يحفز الهمم على تلقي الحديث عنهم، كما فعل أبو حميد رضي الله عنه حيث قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد من ذلك أن يستعد ويتهيأ وأن يعتنى بأخذ ما عنده، لأنه يتحدث عن علم وعن بصيرة وعن معرفة تامة، حيث قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من الحاضرين أن قالوا ولما ذلك؟ لست أكثرنا له صحبة ولا أكثرنا له اتباعا. فقال فقالوا اعرض علينا، اعرض علينا ما عندك. فعرض عليهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقروا له بذلك وقالوا إن هذه هي كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال في المتن؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يعني عند التكبير، عند الدخول في الصلاة، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا. ثم يكبر يعني أنه يعني عند هذه الهيئة يحصل منه التكبير، يعني يرفع يديه ويحصل منه التكبير وهو رافع عن يديه، وليس من ذلك أنه يرفع يديه ثم ينزلهما ثم يكبر، وإنما يكون التكبير مع رفع اليدين، يكون التكبير مع رفع اليدين مصاحبا لهما. فيكبر يعني تكبيرة الإحرام التي هي تحريم الصلاة، والتي يكون بها تحريم الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كان إيش؟ ثم يكبر وإيش؟ حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ، يعني أنه يكبر يعني وهو يعني قد رفع يديه حتى يقر كل عظم في يعني موضعه، ثم يبدأ بالقراءة، يعني أنه عندما يرفع يعني وبعد ذلك يضع يديه ويكون استقر كل شيء على يعني على ما هو عليه، عند ذلك يبدأ بالقراءة ثم يقرأ. نعم، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحته، يعني يقرأ الفاتحة وما يقرأ وما تيسر من القرآن، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويكبر وهو يعني ويهوي للركوع، فيكون معنى هذا أنه عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وكذلك عند الركوع يرفع يديه. نعم، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، يعني وإذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه، يعني في حال ركوعه يضع راحتيه على ركبتيه. ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع. ثم يعتدل يعني في ركوعه فلا يصب رأسه، يعني لا يخفضه ولا يقنعه، يعني يرفعه. وقيل إن ذلك أيضا بمعنى يأتي بمعنى الخفض، فهو من الأفضال الذي هو تقنيع الرأس، يعني يطلق على الرفع وعلى الخفض. وأما يصب رأسه أو يصوب رأسه أو يصبي أو يصبي رأسه كما جاء في بعض الألفاظ، فإن المقصود به الخفض، المقصود به الخفض، ومعنى ذلك أن رأسه بحيال ظهره، يعني لا نازلا ولا مرتفعا، لا مرتفعا عن ظهره ولا نازلا عن ظهره، وإنما هو بحذاء ظهره صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، يعني ويرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه يعني مع ذلك عندما يعني يقوم، فيكون بهذا جاء الرفع في ثلاثة مواضع، في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه. ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه. ثم يقول الله أكبر يعني يكبر عند السجود، ويهوي إلى الأرض ويجافي يديه. نعم، فيجافي يديه عن جنبيه. يجافي يديه عن جنبيه، يعني لا يلصق يلصقها بجنبه، وإنما يجافيها بحيث يكون معتمدا عليها، معتمدا عليها، ليس معتمدا على فخذه، وإنما معتمدا على يديه مجافيا لها عن فخذيه وعن جنبه. أيوه. ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها. ثم يرفع رأسه من السجود ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها، وهذا الذي يسمى الافتراش، يسمى الافتراش في الصلاة، يعني أنه يفترش رجله اليسرى. وافتراش الرجل اليسرى يكون بين السجدتين ويكون في التشهد الأول، أما التشهد الأخير ففيه التورك الذي هو الجلوس على وركه وإخراج رجله اليمنى من رجله اليسرى من تحت قدمه، من تحت ساقه اليمنى، ونصب قدمه اليمنى يعني مستقبلا بأصابعها القبلة. فذكرت الافتراش وهو بين السجدتين، وكذلك هو أيضا يكون في التشهد الأول. نعم. ويفتح أصابع رجليه إذا سجد. ويفتح ويفتح ويفتح إيش؟ ويفتح ويفتح رجال، يعني أنه يلينها إذا سجد، يعني بحيث تكون أطرافها إلى القبلة. ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد، ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. تعيد هذا الكلام. ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه. ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد، ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. يعني معناه أنه يعتدل في جلوسه، يعني يطمئن في جلوسه ويعتدل في جلوسه، ما يكون مجرد أنه يعني يجلس ثم يعني يترك الجلوس بسرعة، وإنما لابد من الاطمئنان، يطمئن جالسا. أيوة. ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. ثم يصنع في الأخرى يعني السجود، يعني السجود في الأخرى مثل ذلك. ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. وهذا أيضا فيه يعني موضع الرابع من مواضع رفع اليدين عند في الصلاة، هو عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من الركعتين أي من التشهد الأول. ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، يعني مثل ما عمل في الـ يعني فيما مضى يعمل في بقية صلاته مثل ما عمل. إلا حتى إذا كانت السجدة التي في التسفيه التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. حتى إذا كان من السجدة أو قام من السجدة التي فيها التسليم، يعني من الثلاثية أو الرباعية، لأنه ليس من الثنائية، لأنه قال يعني أنه يقوم من الركعتين يعني ويكبر، فالصلاة الثنائية ليس فيها إلا الافتراش، الصلاة الثنائية كالفجر ليس فيها إلا الافتراش، وكذلك النوافل ليس فيها إلا الافتراش، ولكن الصلاة الرباعية أو الثلاثية التشهد الأول فيه افتراش والتشهد الأخير فيه تورك، ولهذا قال يعني بعدما ذكر القيام من التشهد الأول والقيام من الركعتين، وأنه يرفع يديه عندما يقوم، وأنه يفعل في صلاته مثل ما فعل في الأول، وإذا قام من السجدة التي بعدها السلام يعني في الثلاثية أو الرباعية فإنه يتورك، يعني يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويجعل وركه على الأرض، بخلاف ما مضى فإنه يفترش رجله ويجلس عليها، يعني ما يجلس على الأرض وإنما يجلس على رجله، فالتورك إخراج الورك ويعني الاعتماد به على الأرض والافتراش الجلوس على القدم مفترشا لها. والتورك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان وفي التشهد الأخير كما في حديث أبي حميد الساعدي هذا، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم. أيوه نعم. أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. أخر رجله اليسرى يعني معناه أنه قدمها، يعني بدل ما يجلس عليها مثل التشهد وما بين التشهد الأول وما بين السجدتين يؤخرها إلى جهة اليسار بحيث تخرج من تحت ساقه، تخرج من تحت ساقه اليمنى ويجلس على وركه معتمدا على وركه. أيوة. قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا صدقت يعني أقروا له، لأن هذا الذي حكاه مطابق للشيء الذي يعلمونه ويعرفونه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فهذه الكيفية يعني جاءت عن أبي حميد، وكذلك أقره جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الكيفية هي كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحابه الكرام. قال أيوة. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري، ويروي عنه البخاري جملة من الثلاثيات، لأنه من أتباع التابعين، هو من أتباع التابعين. قال حاء وحدثنا مسدد. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا مسدد ابن مشرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى وبن سعيد وهو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وهذا حديث أحمد، يعني وهذا السياق حديث أحمد يعني في الإسناد الأول. قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر. قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر وهو صدوق. صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حميد. عن أبي حميد الساعدي وهو عبد الرحمن بن سعد رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن سعد بن المنذر أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث مشتمل على الأحوال الأربع التي يرفع ترفع الأيدي فيها للصلاة، يعني عند تكبير الحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول. أبو حميد اسمه عبد الرحمن، يعني المسألة هذا الراجع فيه ولا كيف؟ والله ما يعني هذا لأنه ابن حجر شكال. يقول اسمه المنذر بن سعد ابن المنذر أو ابن مالك، وقيل اسمه عبد الرحمن وقيل عمرو، شهد أحدا وما بعدها وعاش إلى أول، يعني معناه مختلف في اسمه، فلذلك أخره إلى الكنى ما ذكر له يعني ترجمة في الأسماء. اختلافي. نعم. عمر في النسخة اللي مع الإخوان عمر، محمد بن عمر ابن عطاء. لا محمد بن عمر، محمد بن عمر سيأتي يعني في عدة مواضع محمد بن عمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري أنه قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو حميد رضي الله عنه فذكر بعض هذا الحديث،

لما ذكر عباس أو عياش بن سهل كان في مجلس فيه أبوه أيوة. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد وأبو أسيد بهذا الخبر يزيد وينقص بهذا الخبر يعني عن أبي حميد يعني عن أبي حميد يعني كان يعني يعني العب هذا في مسند حميد في مسند أبي حميد في تحفة الإشراف نعم يعني عن إيش الإسناد إيش الإسناد قال من أوله أيوة. علي بن الحسين بن إبراهيم عن أبي بدر عن زهير عن الحسن بن الحر عن أيوة. عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي يعني هنا يعني فيه أن محمد بن عمرو بن عطاء يعني بينه وبين أبي حميد يعني واسطة وفي المواضع اللي أو الأحاديث التي مرت يعني كان يروي عن أبي حميد بل إنه صرح بالسماع منه قال سمعت أبا حميد الساعدي يحدث وعلى هذا فهذه الواسطة التي ذكرت هنا إما أن تكون من المزيد في متصل الأسانيد أو أنها من قبيل كوني محمد بن عمرو بن عطاء يعني رواه بواسطة وبغير واسطة رواه مباشرة وبواسطة رواه مباشرة وبواسطة يعني رواه على الحالين ويمكن أن يكون يعني مثلا حصله أولا نازلا ثم ظفر به عاليا هذا إذا لم يكن من المزيد في متصل الأسانيد وإذا كان من المزيد في متصل الأسانيد يعني معناه أنه يكون مثل الروايات السابقة يعني محمد بن عبد بن عطاء يروي عن حميد مباشرة ويكون تلك الزيادة يعني وهم التي هي يسمونها المزيد في متصل الأسانيد يحتمل هذا ويحتمل هذا يحتمل أن يكون من المزيد ويحتمل أن يكون مما حصله نازلا أولا ثم ظفر به عاليا أيوة شغل قال ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده الله ثم رفع رأسه من الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده أيوة. اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد يعني التسميع والتحميد ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد يعني انتصب عليهما يعني اعتمد عليهما على كفيه وركبتيه وصدور قدميه يعني على يعني ستة أعضاء ومع ذلك العضو السابع الذي هو الجبهة والأنف أيوة. ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر وجلس وتورك يعني معناه أنه بين السجدتين أنه تورك وهذا يخالف الروايات السابقة التي فيها الافتراش التي فيها الافتراش وليس التورك وأن التورك إنما يكون في التشهد الأخير كما مر في الرواية السابقة حيث قال فلما كان من السجدة الرابعة أخر رجله اليسرى وجلس على وركه فهذا مخالف لما تقدم من الروايات التي فيها أنه في حال أنه بين السجدتين يفترش ولا يتورك ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم كبر وقام ولم يتورك يعني ثم كبر ايش ثم كبر فقام ولم يتورك اولا ثم انه لما سجد ثم فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ايوه ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى أيوة. ثم كبر فسجد السجدة الثانية ثم كبر فقام ولم يتورك ثم كبر وقام ولم يتورك يعني أنه ما جلس على يعني لكن جاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث أن فيه الجلسة التي جلسة الاستراحة يسمون جلسة الاستراحة وهي بعد الوتر الصلاة يعني بعد الأولى أو بعد الثالثة بعد الأولى

وإنما يعني مجافيا لهما. نعم. فتجافى عن جنبيه. نعم هذا هو. والترى يعني تجافى عن جنبيه. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه. ثم سجد ومكن جبهته وأنفه ونحى يديه عن جنبيه، يعني اعتمد على يديه وجاف بين يعني يديه وجنبيه، فلم يعني يعتمد على فخذيه وإنما اعتمد على يديه مجافيا لهما عن جنبيه. أيوة. ووضع كفيه حذو منكبيه. ووضع كفيه حذو منكبيه يعني في السجود. ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه. ثم رفع رأسه يعني من السجود وجلس بين السجدتين حتى استقر واعتدل واطمأن. حتى فرغ ثم جلس فافترش. حتى فرغ أي. ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه. حتى فرغ يعني حتى من صلاته. إيش بعدها؟ بعدها ثم جلس فافترش رجله اليسرى. نبدأ يذكر الآن التشهد. نعم. فيما سيأتي التشهد. يعني بس في التشهد أول. إيه هو هذا. أينا. ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. أيوة. ووضع كفه اليمنى. حتى فرغ. حتى فرغ. إيه. حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى. أيوة. يعني حتى فرغ يعني من ركعتين أو من الصلاة إذا كانت ثنائية، أو من الصلاة إذا كانت ثنائية كالفجر وكالسنن. أيوة. ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى. وأقبل بصدر اليمنى إلى قبلته يعني صدر رجله اليمنى إلى القبلة، يعني بحيث يعني جعل أصابعها يعني إلى القبلة. أيوة. ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. يعني وضع اليسرى اليد اليسرى على الفخذ اليسرى واليمنى على الفخذ اليمنى وأشار بأصبعه، يعني معناه في التشهد. قال حدثنا أحمد بن حنبل. انتهى. نعم. أحمد بن حنبل مر ذكره. عن عبد الملك بن عمرو. عن عبد الملك بن عمرو وهو أبو إيش العقدي. أبو عامر العقدي. نعم. وهو ثقة أخرج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ أخرج أصحاب الكتب. صدوق كثير الخطأ أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب كتب الستة. عن عباس بن سهل عن أبي حميد. عن عباس بن سهل قد مر ذكره. عن أبي حميد. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل، لم يذكر التورك، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة. إيش الإشكال في الأول؟ روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم. عتبة بن أبي حكيم إيش قال عنه؟ صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. لا ما في مسلم. والبخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. إيه. عن عبد الله بن عيسى. عن عبد الله بن عيسى وهو هو ذاك الأول عيسى بن عبد الله بن مالك. عيسى إيه يعني قال ابن حجر في ترجمته عيسى بن عبد الله وقيل فيه عبد الله بن عيسى. تقديم تأخير. نعم. أيوة مرة ذكره. نعم. عن العباس بن سهل مرة ذكره. قال لم يذكر التورك. لم يذكر التورك. التورك يعني كما هو معلوم في التشهد الأخير، لكن في الذي قبله أو الرواية السابقة التي فيها ذلك المقبول ذكر التورك يعني بين السجدتين. نعم. لكن هنا ما ذكر التورك، فإنما ذكر الافتراش. نعم. وذكر نحو حديث فليح. وذكر نحو حديث فليح. له هذا معنى. نعم الذي هو فيه الافتراش. وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة. وذكر إيش؟ الحسن بن الحر. الحسن بن الحر مرة ذكره. نعم. نعم. نحو. نحو جلسة حديث فليح وعتبة. حديث فليح وعتبة. أي. عتبة الإشكال فيه. عتبة بن أبي حكيم صدوق يخطئ كثيرا. إشكال يعني في. ما جاءت روايته. أي ما ذكرها. لم يذكر التورك. لم يذكر التورك. أيوة. وسيأتي حديث فيه عتبة. أيوة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنه بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. انتهى. نعم. يعني قال وإذا سجد فرج بين فخذيه فخذيه غير حامل بطنه على معناه أنه يجافي يعني يجافي بطنه عن فخذيه بحيث يعني لا يكون معتمدا على فخذيه في بطنه وإنما يكون معتمدا ساجدا على ركبتيه ويعني مجافيا بطنه عن فخذيه بحيث يكون الاعتماد على الرجلين على الركبتين واليدين يعني يكون الاعتماد على اليدين وعلى الركبتين ولا يكون اليدين ملصقتين بالفخذين ولا البطن أيضا يعني يكون معتمدا على الفخذين. نعم. غير حامل بطنه على شيء من فخذيه يعني ليس معتمدا ببطنه على فخذيه. قال حدثنا عمرو وإنما بطنه ليس يعني معتمدا على شيء. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق خرج أبو داود والنسائي وابن ماجه صدوق خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن بقية عن بقية بن الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عتبة عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد وقد مر ذكرهم. قال أبو داود رواه ابن المبارك قال حدثنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثني أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث. نعم. قال أبو داود رواه ابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه مر ذكره. نعم. فحدثني أراه ذكر عيسى بن عبد الله أيضا عيسى بن عبد الله مر ذكره أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد. نعم.